والمغاربه بيني وبينكم يعني ما فهموش بزاف هذاك الشيء ديال القاط. سمعوا القاط وهالقاط جا القاط معنا مولفين غير باللقاط وباللقيط وكاين لقطونا. يعني المغاربه سمعوا القاط كاين اللي كيسول كيسحابوا شي رئيس كاين لنا تبارك الله دابا راه قالك شحال هادي كانوا كيحاربوا الاميه دابا كيحاربوا المعرفه دابا اللي كيعرف شي حاجه كيحاربوه. والقاط انا كنسمع شي وحدين كيقول له دابا دابا هاد القاط كيفاش دابا هاد القاط هذا جا ومشى لمراكش تفرجوا في التلفزيون دايرين هادشي ديال القاط ما القاط القاط القاط ما عرفناهاش ودرت واش لقات. دابا بالحقيقه راه حنا اللي مدرين جماعه القاط القات اش بغات يعني الشمال والجنوب زعما الشمال دوك البلدان الغنيه الجنوب زعما الشمال والجيوب يعني الجنوب والجيوب ديال الشمال كيدخلوا يديهم وقت ما بغاو ويخرجوها وقت ما بغاو. ها العراق ها البوسنه ها رواندا ها اليمن ها فلسطين مشات ها يعني هذا هو القات نايض الغوات على القات البيع والشراء يعني القات القات القات القات. ولكن الناس ما القات فين تسكن عندنا احنا الناس ما القات فين تكلم ما القات فاش تكلم ما القات فاش تخدم ما القات فين تخرج فين تدخل. هذوك الكبار ديال القات مالين السكوار الكبيره شتوهم كيديرين ولا ما شتوهمش البيع والشراء الكبار الصنايعيه الشمال والجنوب احنا عندنا بيعوا ونشريوا معاهم جالسين معاهم حتى احنا اش غنبيعوا ونشريوا معاهم الاصوات في الانتخابات اش غنبيعوا ونشريوا معاهم اش غنبيعوا ونشريوا معاهم اش غنقول اش غنبيعوا لهم اش غنصيفطوا لهم يمشي للخارج. هاد موالي القاط قال غادي نديروا التبادل غادي نديروا واحد المؤسسه كبيره ديال البيع والشراء والتبادل اش غنصيفطوا لهم المخلوطين يدربوهم على التخلويط في الانتخابات وحنا في البلدان ديالنا كلها بعض المرات في هاد البلدان ديالنا كتلقى شي واحد في الانتخابات ترشح بوحدو بوحدو وخايف لي يخسر وتصوروا دابا نتوما وملي كينجح 99.99 نتوما على 99% كيفوت هذا دوك اللي كيجريو ملي كينجح كيبدا يقول لك نجحت بحال شي واحد جرى بوحدو وقال لك جيت انا الاول. هادشي اللي عندنا حنا هادشي اللي كنسمعوا في البلدان ديالنا ها اش غنبيعوا لهم الحوت في البحر الحوت في البحر عندنا حوته وحده مخنزه شواري. ولكن بيني وبينكم هاد المؤتمرات اللي كيديروا هاد اللقاءات والله الا بعض المرات كندوزوا غير فوجه هادوك ديال الخارج كيصوبوا شويه الشنطيات وكيجيرونا شويه كيديو الشجار راه ماشي علاقه بنا حنا راه ماشي من اجلنا حنا كندوزوا غير فوجه الاخرين. في مراكش داروا على كل شيء يعني صبح كل شيء جديد جمعوا دوك اللي في جامع الفنان مالي البيض والكرعين و فنوهم قال لهم حيدوا عنا هادشي ديال السردي القديم وهادشي ديال عندكم شي واحد يبيع لحم النعجة شي نصراني شدوا سريسرا ولا شي حاجة راه وجهنا تما وجهنا في كرشو. عطاوهم الكروفيت ولبسوهم طابليات بيضين والكافيار جامع لفنا فيه ستيك وفيه زعما شوفوا هذا جامع جلجوه. اما مساكن يعني دوك المعطوبين الزغابه معطوبين ومهلوكين من الاكثريه احنا راه كتعرفوا اش كاين عندنا ما نخزنوا على بعضياتنا راه غير جميعه وحده هي اللي مدوره الحركه شي الاخر راه غا كيشوف ما بقاش عوالو عندك تحابوا ديك التحليلات وداك الشيء ديال السمو واننا في هاد البلاد نرى ان العمق الاستراتيجي ويعني تواجد الاستعماري الذي نكافح هذا الشعب المكافح. مكافح هو مسكين غير مكفح في الزناقي. الشعب الباسيل والبسالة هذه بينه وبينكم واللي يدوى فيهم كل شيء. الشعب الشعب الشعب احنا مع الشعب والشعب معكم. يعني تصوروا يا اخي جاوا هذيك الكوميشه ديال النصارى وهذوك ديال الخارج وكيفاش يا اخي حسنوا المدينه كلها. النخل هاك اصبح كيدير الليمون باقي ما وصل وقته اصبح نايض. حتى الشجره تقلقت قالت كيفاش دقوا ليها برا. جمعوا كاع هذوك المعطوبين والمهلوكين قال لهم عندكم عندكم لقاو شي واحد شي وحدين كيدوروا. جمعوا كاع المهلوكين كل فقراء شدوا كاع دوك شويه اللي ما مدورينش داروا لهم شي حسيبه قالوا لهم الا بان لكم شي نصارى محتاجين ولا شي واحد بغى يسخف دوروا معاه نتوما باش تبانوا زعما السعايه ديالنا يدوروا مع هذوك ديال الخارج زعما باش نبانوا حنا لاباس علينا. ولا شتي شي وحدين دوك النصارى يعني شي واحد من دوك الروس الكبار طاح طيحوا نتوما حداه باش ماشي تبان انت اللي طيحتيه تمرغد قدامه في التراب. احنا ما باغين مشاكل. البيطاليين داوهم الخلع قالوا ما نعطيكم 50 درهم للراس. عطاوهم غير للراس و50 درهم والو. فداك جامع البنوخ وانت عرفتي دوك اللي كيديروا الحلقه اش لبسوهم. والله الا ما تقولي لا ويا الحلقه راه فيها وفيها في الحقيقه. الحلقه راه عندنا في التلفزيون وفي البرلمان ولا الحلقه كاينه غير في جامع الفنا. والقرود داوهم من الحمام باش يديروا مراجعات القروض اللي قارضينا هذوك. لبسوهم سموكينغ وبابيون القرد هكا داير قال لهم قوم قرضين هنا. جابوا القرود يتفرجوا والناس هما اللي كيشطحوا ويلعبوا والحناش داوهم غسلوا ليهم والحناش هكو كيدير لبسوهم سري ولا ترقي وقين. الحناش خاشينو خاشينو في سريويل زعما لابس مزيان زعما راه حتى الحناش ديالنا حنا راه الحناش حنا عندنا هما اللي هالكينا في الحقيقه. الحناش هما اللي خارجين علينا. وتصور حنش حنش مخشي في فرده ديال سروال رقي قال سمع راسو حسنوا القروده ولبسوهم بليغات صفرين وجليل بات قالوا لهم عندكم عندكم الوسخ في الماكله عندكم الوسخ في الماكله. وصوا الناس وصوا الناس قال لهم كل شيء يطلع. هذوك مساكن دوك العيانين يعني شي واحد مسكين ما كيتمشاش مزيان ولا شي واحد ما كيشوفش هذا يعني قدر الله يعني ما عندنا ما نديرو. كاين معطوبين في الدنيا كلها وحنا عندنا بزاف واخا حنا يعني معطوبين بصحتنا. العطب ديالنا حنا صحاح ما عندنا ما نديرو هذا هو العطب اللي عندنا حنا في الحقيقه. قال لهم انتم عرفتش غديروا غطلعوا للجبل دوزوا العطله دوك اللي ما كيشوفوش يتمتعوا في المناظر كيتشفوا في الناس هادو. والسيد في العود فاش يمشي يداوي له عينيه مطلع انه مسكين الجبل في البرد في الثلج. قال لهم قال لهم قال لهم اسيدي وغير كمل نرجعوا عاوتاني. قالوا لهذوك مساكن اللي عيان ولا اللي مسكين ما يقدرش يزيد هذوك اللي ما كيقدروش يزيدوا قالوا ما عرفتش غديروا طلعوا ديروا السكي زلقوا في الثلج باش تبردوا السوق. اللي قارين غبروهم اللي عرف يدوي قالوا له لا يعني جمعوا طواو. وانا هاد الايامات من غير القاط من غير القاط يعني حتى الخوصصه جار لكم في هاد الخوصصه بريفاتيزاسيون كل مره كيخرجوا لنا بشي تخريجه ديال الخارج الخوصصه الخوصصه قال لك داكشي ديال القطاع العام غادي يدوزوه للقطاع الخاص بحال القطاع الخاص خاصو القطاع العام والقطاع العام خاصو مخصوص. واحد قال لهم انا لا شريت دار الضو اللي ما عجبنيش نقطع عليه الضو والماء. الاخر قال له ويلي يا عباد الله ويلي يا ويلي هاد الخصاصة ديال بريفاتيزاسيون كون غير بغي يبيعوا البرلمان كون داروا في الخصاصة وهذاك هو اللي فيه الفلوس يا اخي هذيك هي لافير هذيك هي اللي نضربوا فيها يدينا فيها كل شيء هذيك يعني فيها ما يدار يا اخي كون داز هذاك الخصاصة نشريه نتسلف ونشريه أول عباد الله يعني خرج لي غير الحساب يلا خود عرفتي كون كانوا غيبيعوا البرلمان اش نديروا حنا ولا ما شوف لي ضرب لي الحساب عندك سيدي 333 بلاصه 333 مقعد هم ولا بلاصه سير بيت غير البرلمان غادي يقلع ودير له الحساب هادوك سيدي اللي غادي يتفقوا مع الغوات غادي نديرهم على اليمين ونديروا لهم الروميز هادوك غيبانوا بحال هكا يغوتوا وهما من تحت راه ساكتين هادوك غادي نتفاهموا معاهم اما هادوك اللي كينعسوا في البرلمان غادي نزيدوا عليهم ثمن الراحه نبيعوا لهم البلاصه والوطيل كاين شي وحدين نديروا معاهم بيعهم قال تنشوفوا وهذوك اللي كيبدلوا جلال والسلام هما هنا هما مع الفرقه هما مع هذه هما غدا مع هنا هذوك نبداو نخدموا بحال الفرافر الا كان الصهد الا كان طرح ساخن يبردوا هما قلت لكم يعني كون دوزوه الخصاصه ولا كون دوزوا البرلمان الخصاصه كون شريتو هما كيبيعوا يشريو من تحتيها انا نشريه ومدى نبيع بالعلالي ريشونا ريشة من ورا ريشة ريشونا ريشة من ورا ريشة ومن جلدنا عملوا فراش تكاو وحلات لهم العيشة ريشونا نتفونا باش ما نطيرو حبسونا باش ما نسيرو سيرين واصلين ولا بدا ما بقى ما يتخبى عمرو به لسان حسبونا غنم راه تبقى وصلات وصلت العظم عمرو به لسان حسبونا غنم راه تبقى وصلات فاتت العظم واهد العيشة طالم ولا هيشة شوف واهد العيشة شوف نادم ولا هيشة شوف واهد العيشة طالم ولا هيشة ريشونا ريشونا باش ما نطيرو كسفونا حسونا باش ما نسيرو ريشونا باش ما نطيرو كتفونا حسونا باش ما نسيرو سايرين ولا بقى ما بقى ما يتخبى سايرين ولا بقى يخلف ليش ما يتربى سايرين ولا بقى ما بقى ما يتخبى طايرين ولا بقى يخلف ليش ما يتربى ولا بدا ما بقى ما يتخبى طايرين ولا بدا ولا بدا ما بقى ما يتخبى ما بقى ما يتخبى ما بقى ما يتخبى ما بقى ما يتخبى ما بقى ما يتخبى ما بقى ما يتخبى. وقديما كان مغربنا وطننا واليوم مغربنا مغربنا وطن أنا خيرنا فينا هو غريب أنا خيرنا فينا بحورنا حوتنا شوانطنا منا فينا مغربنا تفاحنا ليمونونا يا محلاه مغربنا وطننا ليمونونا شنطيونا ديورنا حوتنا خيرنا فينا رزقي لهم عرقي لهم دمنا لهم حبسي لهم سكواتي لهم ظلمهم لهم غربنا وطننا. دابا سيدي كنوجدوا لكم عاوتاني الملفات ملفات ديال المستقبل ديالكم ديال وليداتكم الشباب والمستقبل غادي نعوضوا لكم حتى داكشي اللي فات ها راه تنادم معنا الحال وركوا علينا من الخارج شويه غادي نعوضوا لكم حتى داكشي اللي داز. قولي بعدا اش كدير انت فاش كتشتغل مصفيق كيفاش مصفيق مصفق خدمه هذه لا غير واحد الشركه كتجمعنا نمشيو نضربوا الرش مره مره كيديونا نصفقوا كنكونا جالسين ما كنلقاو ما نديروا بيدينا هاد الايام شويه انتخابات وخطبه والناس كيتجمعوا كيديونا شويه دوك المؤتمرات انتخابات قالوا لنا نحيحوا جمعوا الحياحة. وشكون في العائلة كيخدم؟ والمرأة مسكينة كانت ديها تايا مسكينة تزغرت اش تبقى دير؟ ساعات نفخ ليها لسانها مسكينة. ولاد كدير بوب بوب بوب. ولكن كيفاش كتعيشوا؟ أنت كتصفق ومرتك كتزغرت. كيفاش كتعيشوا؟ بالماء والزغاريت. صيفطونا هاد الأيامات حنا تصفقنا بزاف. شي ثلاث ايام ولا نصفق تبارك الله سكت هذاك اللي كيهضر وانا بقيت ترخفوا لي الاعصاب ما وقفت والو ايديا ما بقاوش مني انا باغي نوقف وما والو داونا درنا ستاج في الخارج جينا حنا الاولين في التسباق داتنا ديك الشركه صيفطاتنا شركه ديال الرش واحد مرة تنفخوا لي يديا وليت بحال هكا نلعب البوكس من البعد الناس دايزين حدايا وكيخافوا مرة غيديا منفوخين الساعة بعض المرات ما كيكون والو هادشي ديال التفاق والزغاريت وهذا وهذوك اللي لاباس عليهم دوك اللي هذوك يعني اللي تقريبا هما غا هنا وصافي يعني الهوا ديال البلاد ولا الارض ديالو ولا ماليه ولا كيسميهم غاك على الراس وهبش بعض المرات كيجمعونا كيموت لهم شي حد حنتوما المود ديالهم شي شكل ماشي بحال ديالنا المود ديالنا احنا بشكل وهما بشكل تال المود ديالهم تا هي راه ماشي سهله يعني يجمعنا بعض المرات كتكون شي موت هكاك كيكونوا فرحانين ناشطين وما كيقول لك نوسي كنبكيو في بلاصتهم كيديونا نبكيو كتمشي للمراه والدريات والجيران سعد ليا ما تولاو كيقولنا بكيو بالفرنساويه كيعرضوا على شي ضيوف من الخارج يجيو يعزوا فيهم كيقولنا خص يكون البكا ديالكم بيلانغ بكيو شويه تاب الانجليزيه ناري ناري مسكين ناري ناري ناري ناري مشى كان مسكين مات في الباتو زغبي مسكين عنده مشاكل في الخارج ساعة في الأول ما دربناش بعض المرات حنتهم المود ديالهم غالية في الباطوات في الطيارات الماكلة في شي شكل صعيب البكا ديالنا البكا ديالنا احنا بالدارجة وكاك ما كيدو لا بأمازيغية ولا بشلحاب ولا بالعربية ولا ما يجيش هو هذاك حنا البكا ديالنا كدي شي عيالة مدربات عندهم العائلة ديالهم شي طايح من الحيط شي طايح في بير شي ضربة كرويلة شي مات غاب الفقسة يا ناري نو نو نو نو نو نو سا مارش با نو نو نو يا ناري لما خليتينا نو نو نو ماشي هكذا البكايات واحد المرة دانا بدينا نبكي وسيدي مع شي سبعة ونص وجدنا عينينا قلنا وجدوا عينيكم مع علمنا شي ثلاث ايام قبل شربنا الماء بزاف وجدنا عينينا وبدينا نتفكروا حنا ما كنبكيوش عليهم كنتفكروا غير في همومنا وساعدنا ووعدنا وكيقولنا صافي والو حتى كيوليو كلهم دايرين دوك البارابلوي ديال الشتاء وحنا والو جفاف دار كلها كيهز الماء غبل الدموع ديالنا ما بقاو عندهم دموع وكتلقى هذوك عرفتي حتى هما كيدايرين مكياج مسائل هذا تبدا تبكي لك تبدا تنحط ما يمكنش تنحط ولا تندب ولا تغوت ما يعني تل عندهم فقر في العواطف فقر في العلاقه فقر في الحنان فقر في الحب ديال المغرب لانه واخا ما عند راسهم اغنياء راهم فقراء في حب الوطن في الحقيقه ولهذا حتى الدموع ديالهم في الحقيقه فيها الجفاف عندهم الجفاف في الدموع يعني عندهم الجفاف في الحنان بيناتهم هما يعني سخيين واخا هكاك سخيين دغيا يسخاو بعضياتهم بالحقيقه كنمشيو بعض المرات يعني بكيو مره نصفقو مره نزغرتو مره يعني حنا كيجربوا فينا كلشي بغاونا نبكيو نبكيو بغانا نصفقو نصفقو بغاونا نفرحو نفرحو وقت ما بغاو ايوا اش نديرو دابا انا قلت لك اش كندير سرت لك شويه ايوا عرفتي اش غدير سيروا بقاو تبكيو بقاو تصفقوا في نعاسكم وفي نهاركم صفقوا وبكيو تنعاودوا نعيطوا لكم طبقه طبقه فوق طبقه قالوا هكذا طبقه طبقه فوق طبقه قالوا هكذا طبقه طبقه فوق طبقه قالوا هكذا طبقه هما علقه وحنا لصقه هما علقه وحنا لصقه تتزول الفرقه طبقه فوق تبقى قالوا قلنا واش قلنا قالوا قلنا قالوا قلنا قالوا قلنا واش قلنا قالوا قلنا قالوا قلنا قالوا قلنا قالوا قلنا تبقى فوق تبقى قالوا هكذا غادي تبقى قلنا تحنا لصقا وحتى احنا لصقا هكذا غادي تبقى وما علقا وحنا لصقا وحتى تزول الفرقة حتى تزول الفرقة يتلقى يا قدرتونا صفقة يا قدرتونا صفقة يا قدرتونا صفقة ردوا مال السرقة فوقاني يتنقى تحتاني يترقى عاد نشوفوا أشبقى عاد نشوفوا أشبقى تا هاد الفيزاج دايره ولا تا كلشي باغي يخرج برا ترى كتبدا الدور في هذوك السفارات ديال الخارج تا المغاربه مساكن عرفتي راه كاين اللي 3 شهور وانا عستم يعني تا ولاو هذوك من السفاره كيعرفوه واحد النهار كاع كيقول له دخل وكيولي معاهم مسكين والسيد ناعس في الزنقه تا كيدخل معايا يعني كيتخشى في التراب وكاع المغاربه باغي يخرجوا برا انا نيت شحال وانا مضارب مع هذا الباسبور هذا واخديتو داروا الفيزا شادين معايا الضد وهادي مسلكاهم هاد الايام والواحد يقلب على راسه وحتى احنا عندنا نيت هنا نيت عندنا في هاد البلاد راه كاين شي محلات والله ما تدخل لهم واخا تكون عندك الفيزا كاين شي بلايص راه كيدخلوا لهم غير شي وحدين والمغاربه راه غير كيدوروا وهنا بديت كنقول اجي علاش ما نديرش الفيزا ونمشي للخارج بلا ما نبقى براني هنا في الداخل